إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة درس جديد من دروس شرح كتاب الباعث الحفيظ، وهو أيضا نوع جديد من أنواع هذا العلم، علم المصطلح، وهو معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. ونحن اليوم في الدرس 34. قال المؤلف: النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. كما نبهنا في المجلس السابق أن الدروس السابقة 21 كلها كانت متعلقة بماذا؟ بالروايات والأحاديث. ثم الآن ابتداء من هذا النوع سيكون التعلق أو البحث متعلقا بالرواه وبدرجات تعديلهم وتجريحهم وما يتعلق بهم. قال: المقبول، أي في الرواية، من هو المقبول؟ ثم يشرح. وقبل أن نذكر شرحه نبين أن قوله المقبول هنا أي من تقبل روايته، فهو معنى عام، وليس المقبول هنا هو ذاك الاصطلاح الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب، حيث ذكر من درجات الرواة أصنافا عدة، ثم ذكر منها الراوي المقبول، ثم ذكر منها الراوي المقبول، فقال: وأقول مقبول، فإذا قلت مقبول فهو لين الحديث إلا إذا توبع. هذا اصطلاح الحافظ ابن حجر في قوله مقبول. ولا يظن النظان أن قوله مقبول أي أنه ثقة، بينما كلمة مقبول بالمعنى اللغوي تعني من تقبل روايته، ولا تقبل روايته إلا من كان ثقة. لكن للحافظ ابن حجر اصطلاح خاص به رحمه الله تعالى. ثم إني رأيت في كلام بعض أهل العلم من أئمة الجرح والتعديل قولهم: هذا راوي مقبول، هذا راوي مقبول. فقولهم هذا راوي مقبول كأنما يقولون هذا راوي ثقة، أو هذا راوي حسن الحديث، حينئذ فهذا يقبل منهم. بينما من الحافظ ابن حجر إذا قال مقبول فإنه هو نفسه صلح أن هذه الكلمة جرح وليست تعديلا، أنها جرح وليست تعديلا. يقول المصنف: المقبول الثقة الضابط لما يرويه. هناك تعريفان للراوي المقبول، للراوي الذي تقبل روايته: تعريف موجز مختصر، وتعريف مطول ومشروح وموسع. قال: أي في ذكر التعريف الموجز المقبول الثقة الضابط لما يرويه. الثقة الضابط لما يرويه، هذا هو الراوي المقبول بالتعريف الموجز المختصر. ثم بدأ يشرح ويقول: وهو أي هذا الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه. هنا في بعض الطبعات الدال مشددة مع الكسر، هذا خطأ، إنما الصواب أن تكون مع الفتح. إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى. أيضا حدث الثانية رسمت كالأولى بشدة كسرت. قال: فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. ردت روايته، قوله سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، يعني قد يأتينا إنسان حافظ وضابط يضبط الروايات والنصوص، لكنه يسرق، أو صاحب فسق، أو مثلا من أهل المعازف والملاهي، وهكذا من خوارم المروءة ومن الأمور الموجبة لفسقه، فلا شك أن هذا ليس عدلا، فحينئذ ضبطه لا ينفعه، إذ لا بد أن يكون عدلا وضابط، لا أن يكون مجرد ضابط أي يضبط ما يرويه ثم هو في الوقت نفسه فاقد للعدالة، متلبس بالفسق، مرتكب لخوارم المروءة، هذا غير مقبول. وقف هنيها عند كلمة خوارم المروءة لننبه أنها كلمة وإن اشتهرت بين الفقهاء وتداولتها كتابات المحدثين، لكنها كلمة لا ضابط لها، بمعنى أنها لا تنحصر في صور معينة، بل قد تكون خوارم المروءة في عصر مختلفة عنها في عصر آخر. واضرب على ذلك مثلا: كان من خوارم المروءة عند القضاة والعلماء في العصور الإسلامية حسر الرأس. إذا مشى الإنسان حاسرا رأسه هذا يعد قادحا لمروءته وخارما من خوارمها. كان العزون الذي يأكل في الشارع أيضا من خوارم المروءة، وبالتالي هذا يقدح في عدالته، وبالتالي يقدح في شهادته. كان العزون حليق اللحية أيضا خارم المروءة، وبالتالي لا يقبلون شهادته. لكن تخيلوا الآن لو أن قضاة الإسلام أو من بقي من قضاة الإسلام، أقول من بقي منهم، أرادوا أن يطبقوا هذه الأمور، لأصبح هناك يعني حرج شديد. وللعلماء قاعدة تقول: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. اتسع بمعنى لو أننا الآن رفضنا شهادة حالقي لحاه في القضايا والمحاكم والشهادات وما شابه ذلك، كم هي نسبة الملتحين من نسبة غير الملتحين؟ لا شك أن نسبة الملتحين في ظني لا تتجاوز كم؟ لا والله أكثر جدا، في ظني لا تتجاوز 1% يا إخوان، لا تتجاوز 1% وللأسف الشديد أبدا. هذا احنا كمان يعني طافشينها شوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا أي نعم أحسنت، هذا أيضا يعني إذا نظرنا في اللحية يجب أن ننظر إلى أمر آخر، وهي أنواع اللحى، كثير من أنواع اللحى ليست كذلك، في لحية نصف كم ولحية كذا وما أدري إيش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن خوارم المروءة أمر لا ينضبط، وبالتالي فالذي يضبطها هو الفسق الواضح، وارتكاب الإثم البين مما لم تعم به البلوى. بينما اللحية الآن بالرغم من أنها إثم واضح لكنها مما أمت به البلوى، والناس يعني يعتبرون حلق اللحية أمرا عادية، وبخاصة أنهم يرون من يفتي لهم بأن هذا جائز وبأن إعفاء اللحية ليس واجبا، بينما لا يتصور أن يأتي واحد يفتي لهم بحل السرقة أو جواز القمار أو حل الزنا وما شابه ذلك من الفسق البين الذي هو حقا قد يخرم المروءة. حينئذ فالذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن خوارم المروءة ما أشرت، وأما قولهم بمجرد حلق اللحية أو مجرد الأكل في الشارع أو حسر الرأس فهذه أمور عمت بها البلوى، وإذا ضاق الأمر اتسع. ولكن في الوقت نفسه لا يجوز لنا أن نشجع هذه الأمور، بل نقول لا يجوز حلق اللحية، والأصل في المسلم ستر رأسه، والأصل في المسلم أن يحفظ حق الطريق ولا يأكل فيها إلا لضرورة وهكذا. أما أن يتوسع هذا الأمر فهذا بغير حق، والله تعالى أعلم. نعم. وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، متيقظا غير مغفل. قد ذكرنا في دروس مضت شيئا اسمه غفلة الصالحين، قد يكون إنسان ما من أهل الصلاح من أهل العبادة لكنه تصيبه غفلة الصالحين، بمعنى يشك ذهنه ولا يعبه بالأمور وترى لا يضبط ما ينقل له أو ما ينقله ولغيره وما شابه ذلك، فهذا ليس أهلا لأن يحدث هو غيره أو يحدث هو من غيره، فهذا يرد خبره إن حدث. لماذا؟ لغفلته ولعدم تيقظه. ثم قوله فاهما إن حدث على المعنى، نحن ذكرنا أيضا فيما مضى أن أهم شرط من شروط الرواية بالمعنى ما هي؟ أن يكون فاهما لما يحيل المعاني، فاهما لما يحيل المعاني، بمعنى إذا نسي حديثا ما مثل حديث ما لا يجوز له أن يضرب أخماسا بأسداس ويأتي بكلمة من هنا وهناك، وإنما الذي ينبغي أن يكون ضابطا للمعاني فاهما للغة العرب ومعاني كلماتها. وأذكرها هنا أمرا من باب المثال، هناك حديث اشتهر على ألسنة كثير من الشباب كثير من الناس يقولون فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالشباب، وهذا حديث في الحقيقة لا أصل له، هذا حديث لا أصل له ولا يعرف له أصل في الأحاديث لا صحيحها ولا سقيمها بل ولا مكذوبها. وقع في قلبي شيء حول هذا الحديث وكيف تحرف معناه، مثلا أنا أقول أضربه فرضا كيف تحرف معناه على بعض الناس من الجهل. هناك حديث في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا، بالصبا، الصبا نوع من أنواع الريح الشديدة التي تأتي وتقتلع الأمور، فكان أن نصر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الريح التي اقتلعت جذور وخيام ومضارب أهل الكفر. الذي يتصور أن ذاك الحديث محرف من هذا، محرف من حيث المعنى، فقرأه جاهل بالصبا بدل ما يقرأه بالصبا قرأه بالصبا وفسر الصبا بالشباب، فأصبح نصرت بالشباب بدلا من نصرت بالصبا انتقلت نصرت بالصبا ثم أضحت نصرت بالشباب. هذا أقوله تخمينا ولكنه مثل حي على ما نذكره الآن من ماذا؟ من قضية أن يكون فاهما بما يحدث، وأن يكون الراوي بالمعنى عارفا بما يحيل المعاني ويغيرها من معنى إلى معنى، حتى لا يأتي بكلمة يظنها مرادفة لكلمة أخرى فإذا بها معاكسة لها تماما. هذا ما لا ينبغي أن يكون، وما لا يجوز أن يقع بحال من الأحوال. لذلك قال المؤلف: فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت رواية. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعليقا: أساس قبول خبر الراوي أن يوثق به في روايته، أن يوثق به في روايته. أصلا لا تقبل أنت رواية راوي إلا إذا وثقت به، ولكن كيف الوصول إلى درجة الثقة هذه؟ هنا البحث. وإلا كوننا لا نقبل رواية راوي إلا أن يكون ثقة أو بأن يوثق به، هذا أمر مفروغ منه، لكن كيف نتوصل إلى درجة الثقة هذه؟ هنا البحث. قال: أساس قبول، كثير من الناس يقول قبول، هذا خطأ. القبول هو القبول، بينما القبول هو الرضا بالشيء وقبوله. أساس قبول خبر الراوي أن يوثق به في روايته، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا. لذلك بعض الناس عندما يعرفون السند، وهذا ما قد وقع فيه بعض طلاب العلم، يقولون السند سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. هذا خطأ، هذا قد يكون مثال. فلطا نقول سلسلة الرواة، سواء أكانوا ذكورا أم إناثا. أساس قبول خبر الراوي أن يوثق به في رواية، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، فيكون موضعا للثقة به في دينه بأن يكون عدلا، وفي روايته بأن يكون ضابطا. إذا موضع الثقة يقسم إلى قسمين: قسم شخصي في الإنسان وفي دينه، وهذا الأمر متوجه إليه إلى العدالة وإلى الفسق وخوارم المروءة كما ذكرنا، وقسم ثاني يتعلق بروايته، وهو أن يكون ماذا؟ ضابطا لها، متقنا لما يرويه. قال: والعدل، من هو العدل؟ هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة على ما حقق في باب الشهادات من كتب الفقه. يعني هذا الكلام فصله الفقهاء في كتاب الشهادات، فقالوا: لا تقبل الشهادة إلا ممن كان مسلما بالغا عاقلا خاليا من خوارم المروءة والفسق وما شابه ذلك. قال: إلا أن الرواية تخالف الشهادة. هناك فرق بين الرواية والشهادة في شرط الحرية والذكورة وتعدد الراوي. بمعنى أن الشهادة شرط فيها الحرية، وشرط فيها أن يكون ذكرا، وإلا إن لم يكن ذكرا فامرأتان، وشرط فيها تعدد الراوي. بمعنى إيش يقصد تعدد الراوي؟ يقصد تعدد الراوي أنه ليس فقط الشهادة تكون واحدا، لا تقبل شهادة الواحد في كثير من القضايا، إلا مثلا في الزنا كذا شاهد، أربعة بكذا، وهكذا. فلا بد من البينة أو الشهادة المتعددة وما شابه ذلك. فهذا مما يفترق عن ماذا؟ عن الراوي. وإلا فإن الراوي إذا كان ثقة فإنه لا نقول له يجب أن تأتي برواية أخرى أو براوي آخر حتى نقبل روايتك إذا كان ثقة. أما إذا كان غير ثقة فإننا حينئذ نطلب منه، ولا بد أن يأتي بماذا؟ براوي آخر، لا نقول بشاهد، راوي آخر. ما هو اسم، ما هو الاسم العلمي لهذا الراوي الآخر؟ أحسنت، من قال؟ المتابع. يأتي راوي آخر ليتابعه على روايته. فالراوي الآتي يسمى متابعا، وذاك الراوي الذي نحن نريد أن نعضده يسمى متابعا، وهذا ذكرناه في فصل مستقل وفي باب واحد مضى. إذن هناك فرق بين الشهادة والرواية من حيث الحرية، من حيث الذكورة، من حيث تعدد الراوي. قال: وقد كتب العلامة القراصي في الفروق فصلا بديعا للفروق بين الشهادة والرواية. وأنا أضيف أن أقول هو هذا الفصل هو أول فصل في كتاب الفروق، هو أول فصل في كتاب الفروق، بل هو كان مبتدأ كتابه، ثم بعد ذلك فصل يعني تفصيلات كثيرة في فروق كثيرة، الفرق بين كذا مثلا، الفرق بين الظن والشك، الفرق بين الاعتقاد والجزم، الفرق بين الإيمان والتصديق، وهكذا. يعني هذا كتاب ننصح به طلاب العلم، لأن الإمام القراصي إمام عالي الكعب، واسع المعرفة، كبير الدراية. وإن كان كتابه من باب الأمانة العلمية قد يكون صعبا على أفهام كثير من الشباب، ولكن والله يا إخواننا نذكر لأننا في بداية طلب العلم اشترينا كتبا والله لا نعرف أسماءها ولا نعرف فضلا عن مضامينها، ثم يوفق الله بأن يذهب كل يوم عنه جهلا، فبالتالي يزداد علما، وبالتالي يستطيع أن يقرأ هذه الكتب. فإذا اقتنيت مثلا هذا الكتاب اليوم فقد لا تستفيد منه بس هذه السنة، ولكن إذا وفقك الله للتوسع في العلوم وللتوسع في المعرفة والنظر والإدراك، فحينئذ قد تستفيد منه فيما تستقبل من الزمان إن فتح الله في العمر وأحسن العمل. قال: وأما الضبط فهو إتقان ما يرويه الراوي، وأما الضبط فهو إتقان ما يرويه الراوي بأن يكون متيقظا لما يروي غير مغفل، حافظا لروايته إن روى من حفظه، ضابطا لكتابه إن روى من الكتاب. الكتب في القديم كانت ماذا؟ كانت كتب خطية بخط اليد. فالأصل أن يكون الكتاب مثلا أن يكون الكتاب متقنا، وأن لا تختلط فيه الخطوط، حتى لا مثلا أنا أضع مثلا كل كتاب نضع عليه حواشي هكذا. تخيلوا لو هذا الكتاب كان مخطوطة، لما استطعت أنا صاحب الكتاب أن أميز بين الخط الأصلي وبين الخطوط الجانبية. لماذا؟ لأنها تصبح متداخلة، هذا خلل في الضبط. بينما الذي يضبط الكتاب يحفظه ويصونه ويتقنه، فإذا روى كانت روايته متقنة منضبطة لا خلل فيها ولا شائبة تعتريها. قال: عالما بما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى، حتى يثق المطلع على روايته المتتبع لأحواله بأنه أدى الأمانة كما تحملها لم يغير منها شيئا، وهذا مناط التفاضل بين الرواة الثقات. هذه كلمة جميلة، وهذا مناط أي موضع ومستقر وسبب التفاضل بين الرواة الثقات. الآن عندما نقول هذا إسناد صحيح، أو عندما نقول هذا إسناد قوي، أو هذا إسناد جيد، أو هذا إسناد حسن، كلها في مرتبة الصحة أي في مرتبة القبول، لكن الصحيح أعلى شيء، ثم دونه القوي، ثم دونه الجيد، ثم دونه ماذا؟ الحسن. طيب، ما هو سبب التفاضل في هذه الدرجات؟ هو التفاضل في ثقة الرواة الثقة. لما نقول فلان صدوق غير لما نقول فلان ثقة، لما نقول فلان ثقة غير ما نقول فلان ثقة ثقة، أليس كذلك؟ لما نقول فلان ثقة ثقة غير لما نقول فلان أوثق الناس أو أثبت الناس، هذه في أعلى درجات. لما نقول فلان أوثق الناس أيضا غير لما نقول فلان أمير المؤمنين في الحديث كما قيلت في شعبة مثلا. هذه درجات، لكن كلها درجات في إيش؟ في الثقة، درجات في الثقة، يعني درجات في موضع القبول، وليست درجات بين الضعف والثقة أو بين الجرح والتعديل. قال فإذا كان الراوي في بعض النسخ للراوي، هذا خطأ، فإذا كان الراوي عدلا ضابطا بالمعنى الذي شرحنا سمي ثقة. وماذا يقول البيقوني في منظومته؟ أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد. من هو المعتمد؟ اللي هو العدل الضابط. كيف؟ ما هي صفة هذا العدل الضابط؟ أن يكون معتمدا في ضبطه ونقله. يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. قال ويعرف ضبطه، يعني قد يقول قائل نحن عرفنا حفظه وعرفنا عدالته، لكن كيف نعرف ضبطه؟ يقول الشيخ أحمد شاكر ويعرف ضبطه بموافقة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم. ماذا يعني قوله إذا اعتبر حديثه بحديثهم؟ أي إذا قورن واستقرئ وقيس حديثه بحديثهم. إذن لما نعرض حديث راوي معين على حديث الثقات نعرف أنه ضابط إذا وافقهم ولم يخالفهم وهكذا. وهنا نقطة، أن من أشهر علماء الجرح والتعديل الذين كانوا يستخدمون منهج الصبر والاعتبار والاستقراء لروايات الرواة لمعرفة ضبطهم وإتقانهم اثنان أو اثنين، إن من أشهر اثنين، أولهما ابن عدي وثانيهما ابن حبان. فابن عدي وابن حبان كلاهما من عمة أهل العلم، وإن كانا من المتأخرين، يعني أقصد من المتأخرين عن ابن معين والقطان والبخاري وأبي زرعة وابن أبي حاتم وأبيه أبي حاتم وابن المديني ويعقوب بن شيبة وهؤلاء الكبراء، لكنهم أتوا بمنهجهم وساروا على طريقتهم وجمعوا كلماتهم، ثم أضافوا إلى ذلك كله ماذا؟ التتبع والصبر والاعتبار والاستقراء لروايات الرواة. قال ولا تضر مخالفته النادرة لهم، مجرد مخالفة راوي لمجموعة رواة والراوي ثقة ثبت لا يعرف بكثير مخالفة ولا بكبير خطأ، هل يقال بأن هذا ليس ضابطا لمجرد أنه خالف مثلا راويا معين أو رواة معينين؟ سيقال هذا. قال فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه. إذا أصبح المعلم البارز على رواياته المخالفة، وأصبحت الموافقة شيئا يسيرا وقدرا قليلا، حينئذ هذا اختل ضبطه، لم يعد ضابطا، حينئذ كان مردود الرواية غير مقبولها. قال المؤلف، هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل هو كله بطوله من كلام من؟ شيخ أحمد شاكر. نرجع إلى المؤلف، يقول وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. الآن كيف تثبت عدالة الراوي وكيف تثبت ثقته؟ قال: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه. اشتهاره بالخير قد يكون المقصود به الصلاح والعبادة والبعد عن الفسق والبعد عن خوارم المروءة، وهذا وحده قد يغنينا في باب ماذا؟ في باب العدالة، لكنه لا يكفينا في باب الضبط. حينئذ العدالة تؤخذ باشتهار الراوي بالخير والثناء الجميل عليه. قال: أو بتعديل الأئمة، أو اثنين منهم له إلى آخره، نقص قليلا. أو بتعديل الأئمة، يعني إذا وثقه أئمة العلم فهذا لا شك أن توثيقه مجمل، لا نقول وثقوه في ضبطه وسكتوا عنه في عدالته، فتوثيقهم له شامل للحالتين وهكذا. لكن هنا كلمة دقيقة من المؤلف أراد فيها أن يعني يبين أن بعض العلماء لم يقبل مجرد توثيق عالم براوي معين، فقال لا بد أن يكونوا جماعة معدلين، لذلك قال: أو بتعديل الأئمة جماعة، ثم ثنى فقال: أو اثنين منهم له، ثم قال: أو واحد على الصحيح. إذن مسألة قبول التعديل مسألة أشار المؤلف إلى اختلاف فيها، فبعضهم ذكر أن التعديل لا يكون إلا من جماعة، وبعضهم ذكر أن التعديل لا يكون إلا من اثنين، وبعضهم ذكر أن التعديل أعني التوثيق إذا صدر من واحد فإنه مقبول. ثم رجح المؤلف ذلك فقال: على الصحيح، أي هذا هو القول الصحيح والمذهب الرجيح. لكن قال بعد ذلك: ولو بروايته عنه في قول. ولو بروايته عنه في قول، قوله ولو بروايته عنه في قول فقط حكاية، أن هذا قول يقال ولكنه ليس مقبولا منه حتى عند المؤلف، لأنه لم يتبنه ولم يجعله مقرونا بقوله على الصحيح، وإنما جعل القول الصحيح هو التعديل. وأن مجرد الرواية فهذه ليست قبولا في الراوي. نضرب على ذلك أمثلة. قيل لأن الإمام مالكا إذا روى عن راوي فإن مجرد روايته عنه توثيق، وقيل لأن شعبة ابن الحجاج أو ابن الحجاج إذا روى أيضا عن راوي فإن روايته له توثيق له، وهكذا. بينما رأينا شعبة يروي عن رواة فإذا بهؤلاء الرواة مشاهير، أو فإذا بهم متروكون، أو فإذا بهم ضعفاء، وهكذا. فكون شعبة قد روى عنهم لا يلزم منه أنهم ماذا؟ أنهم ثقة ومقبولو الرواية، أنهم ثقة ومقبولو الرواية، وهكذا يقال في مالك وغيرهم. فالعبرة إذن بالتوثيق الصريح ولو بمجرد الرواية، ليس بمجرد الرواية، أعني لا بمجرد الرواية، أنا قلت ولو بمجرد الرواية هذا خطأ، لا بمجرد الرواية. قال ابن الصلاح المؤلف يقول: قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر. بعض الناس قد يقول البر أو البر، هذا خطأ، فرق بين البر والبر والبر، كل واحدة لها معنى. وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال أي ابن الصلاح، وفيما قاله يعني ابن عبد البر، وفيما قاله اتساع غير مرضي، يعني توسع كثيرا، وهذا التوسع غير مقبول، وهذا التوسع غير مقبول. وهنا تنبيهات. أما الأول فنقول لا شك أن الحديث يشير إلى عدالة حاملي العلم، لكن حاملي العلم ليس المطلوب منهم فقط العدالة، وإنما لابد أن يكونوا أيضا ثقاتهم، حينئذ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني الأسوياء. ولا يلزم من كل سوي عدل أن يكون ضابطا لما يرويه، متقنا لخبره وروايته. أما النقطة الثانية فقوله حتى يتبين جرح، فنقول من أنواع الجرح الجهالة. فمن لم يكن ثقة، أي فمن لم تثبت عندنا ثقته بتوثيق عالم فهو مجروح. والجرح ما هو سببه؟ الجهالة حينئذ. إذن هذا حامل العلم إن لم يكن فيه توثيق ولو اشتهر بالعلم ونقله فهو مجروح بأنه لم يوثق، بأنه لم يوثق. ها هنا تعليق للمؤلف نفسه رحمه الله، قال قلت أي ابن كثير، قلت لو صح ما ذكره، أي ما ذكره ابن عبد البار، لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته والله أعلم. هذا ما يقوله المؤلف رحمه الله تعالى. الشيخ أحمد شاكر هنا يعلق فيقول أشهر طرقه، أنا أعرف انتبه، قال أشهر طرقه رواية معان ابن رفاعة السلامي عن إبراهيم ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وابن عدي في مقدمة كتابه الكامل، والعقيدي في الضعفاء في ترجمة معان ابن رفاعة، وقال إنه لا يعرف إلا به، قال وهذا إما مرسل أو معضل. وإبراهيم الذي أرسله وهو أطلع لا يعرف في شيء من العلم غير هذا، قاله أبو الحسن ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الإشبيلي. قال المؤلف وقد قال عفوا الكلام للشيخ أحمد شاكر لا يزال نقلا كما سيأتينا من بعد عن العراقي، وقد روي هذا الحديث متصلا من رواية جماعة من الصحابة، علي بن أبي طالب وابن عمر وابي هريرة وعبد الله بن عامر وجابر بن سمرة وابي أمامة، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور والله أعلم، أفاده العراقي في شرح كتاب المصطلح. أقول قد صحح الحديث جماعة من أهل العلم. نعم الحديث طرقه كلها ضعيفة، الحديث طرقه كلها ضعيفة، ولكن بعض هذه الطرق ضعيف الضعف اليسير، هناك طريق أو طريقان ضعيفتان ضعفا يسيرا، فإذا ضم هذان الطريقان إلى ذلك المرسل لا شك أن هذا يجعلهما مرتفعين. لذلك صح عن الإمام أحمد أنه صحح الحديث، الإمام أحمد بن حنبل صحح هذا الحديث، وكذلك صححه الحافظ العلائي، وكذلك صححه ابن الوزير، صححه القسطلاني، صححه جماعة من أهل العلم رحمهم الله سبحانه وتعالى. وأما شيخنا حفظه الله فقد توقف في ثبوته في كتابه المشكاة، أشار في حاشية حواشيه أنه جمع طرقه لكنه لم يفرغ لها، أي لتنقيدها وتنقيحها ومعرفة درجته على الصواب، لكنه ذكره في فهرس الأحاديث الصحيحة من المجلد الأول في سلسلة الأحاديث الصحيحة، فكان هذا يعني ميلا أو ميل منه إلى تقويته، لكنه ليس صريحا في ذلك لأننا سألناه فقال إنه لا زال متوقفا فيه، مع أنه لا ينكر على من يصححه، لأن من قال بتصحيحه أئمة كبار وعلماء فصول. ها هنا تعليق للشيخ أحمد شاكر رحمه الله قبل التعليق الذي قرأناه، وهو متعلق بمسألة ثبوت العدالة. قال المؤلف يقول: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. قال: هذا في غير من استفاضت عدالته. استفاضت يعني اشتهرت وانتشرت. هذا في غير من استفاضت عدالته واشتهروا بالتوثيق والاحتجاج بهم بين أهل العلم، وشاع الثناء عليهم مثل مالك والشافعي وشعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر. أقول هذا كلام ليس بدقيق، بمعنى أن هؤلاء كلهم قد ثبتت عدالتهم، نعم بالشهرة والاستفاضة، لكن أيضا قد زكاهم أهل عصرهم. هل لا نجد توثيقا لأحمد في الكتب؟ هل إذا بحثنا عن ابن عيينة لا نجد من يوثقه؟ هل إذا بحثنا عن شعبة لا نجد من يوثقه؟ فلا والله، نجد توثيقا عاليا غاليا رفيعا كبيرا عظيما لكل هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. فلا يقال حينئذ هذا في غير من استفاضت عدالتهم، لأن من استفاضت عدالتهم لم تستفض هذه العدالة إلا بتعديل أهل العلم لهم وبتوثيقهم إياهم، فضلا عن الواقع الذي يشهد لهم والدقة والضبط التي تبين أمانتهم في العلم ودقتهم فيه. هنا أيضا يسمم المؤلف فيقول: فلا يسأل، عشان كلام الشيخ أحمد شاكر يقول: فلا يسأل عن عدالة هؤلاء، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره. هذه كلمة لعلها كلمة حق واضحة جدا تبين الذي أردته قبل قليل. فلا يسأل عن عدالة هؤلاء، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره، لأن هؤلاء قد وضح أمرهم. كيف وضح أمرهم؟ هكذا بوحي من السماء؟ لا، وإنما بتوثيق وشهادة وتعديل الأئمة المشهود لهم من معاصريهم ومن فحول أهل العلم لهم. قال: وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه فقال: مثل إسحاق يسأل عنه؟ هذه توثيق في الحقيقة، هذه الكلمة توثيق. فهو لم يسكت، وبنفس الوقت لم يقل هو ثقة، وإنما قال مثل هذا، مثل إسحاق يسأل عنه. فكان يقول هذا الإنسان لا يسأل عنه فقد جاوز القنطرة، فهذا في الحقيقة توثيق. وسئل ابن معين عن أبي عبيد، وأبو عبيد هو غير أبي عبيدة، أبو عبيد هو القاسم بن سلام، وأبو عبيدة ما اسمه؟ من يعرف؟ معمر بن المثنى. أبو عبيد إمام فقيه محدث. أبو عبيدة نعم منه مشاركة في الحديث، لكنه كان لغويا أكثر من أن يكون محدثا. كثير من الناس يخلط بين أبي عبيد وأبي عبيدة، أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو عبيدة معمر بن المثنى. قال: وسئل ابن معين عن أبي عبيد فقال: مثلي يسأل عن أبي عبيد. أبو عبيد يسأل عن الناس، يا سلام، أبو عبيد يسأل عن الناس، هذا أيضا توثيق، هذا أيضا توثيق. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني أو الباقلاني، الباقلاني بتخفيف اللام أو الباقلاني بتشديدها، الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيهما العدالة وغيرها. هذا الكلام كسابقه فلا نعيد. قال: والدليل على ذلك أن العلم بظهور سرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة. أقول هذه كلمة ثقيلة نوعا ما. نحن نقول كبشر يجوز الكذب على كل بشر حاشا الأنبياء، ولكن إذا أردنا أن نجوز أمرا فإنما نجوزه إذا كان هناك دافع له، أو إذا كان هناك سبب موجد له. هل مثل ابن معين، وهل مثل البخاري، وهل مثل النسائي، وهل مثل أبي داود، وهل مثل ابن المديني أو يحيى بن سعيد القطاع أو هؤلاء الفخول من أئمة النقد وأئمة العلل وأئمة السنة وأئمة الدين يزكون واحدا محاباة له، أو يقدحون بواحد كذبا عليه؟ لا والله، لأننا لو جوزنا ذلك عليهم في واحد فإن هذا ينجر على كل أحكامهم، وبالتالي على كل الرواة الذين زكوهم أو نقدوهم وجرحوهم، فحينئذ هذا يفتح بابا من الشر نفسد فيه السنة ونحن لا ندري. لذلك نقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هؤلاء عدول بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مبرؤون عن أن يكذبوا في علمهم، وهم مبرؤون عن أن يكذبوا وأن يحابوا أحدا. ونحن نرى أن أبا داود ضعف ابنه، وعلي بن المديني ضعف أباه، فلو كان هناك محاباة منهم لحاب الوالد ولده والولد أباه، لكن الله تبارك وتعالى نزههم عن ذلك لأن جعلهم عدولا في الأمة وحفظة للملة والسنة. وأما بالنسبة لضبط الراوي وكيف يعرف وما يتعلق بذلك، فهذا ما سنطرقه إن وفق الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من عنده سؤال نجيب عليه في الموضوع، رحمك الله. قول الإمام ابن ملقب في المقدمة عندما قال لو صح حديث القول على حديث لكان قول ابن عبد الشيخ البار حجة. هذا الكلام هذا المؤلف، مؤلف يقول لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا. نفس الكلام، لماذا تذهب بنا إلى ابن الملقن والكلام نفسه بين يديك؟ لكن هذا كلام نحن ناقشناه وقلنا بأنه لو صح وأن الحديث صحيح لكنه ليس بدليل قوي على المراد، لأن فيه تعديلا بمعنى شهادة على عدم الفسق وما يخرم المروة، لكن هل فيه شهادة على الحفظ والضبط؟ هذا هو، وهذا تكلمنا به. نعم والله أعلم. أيضا أشرنا إلى هذا وقلنا بأن هذا أمر ليس بقوي، وأن كثيرا من العلماء أو من الحفاظ الذين قيل فيهم فلان لا يروي إلا عن ثقة، كما مثلا كشعبة أو كمالك، ثبت أنهم رووا عن ضعفاء وعن مجاهيل، فهذا ليس بشرط. ولكن أنا أقول شيء، قد يكون هذا مما يستأنس به في ترجيح ثقة راوي ولا يكون وحده سببا لتوثيقه، فهمتني؟ والله تعالى تفضل. هنا واحد رفع يده. هذا كلام غير صحيح، ولو صح فلا يلزم منه أن الإمام البخاري رحمه الله قد عرف أنه كان يعزف، وإلا فإن الإمام البخاري قد روى في صحيحه حديث المعازف المشهور، حديث هشام بن عمار الصحيح الثابت عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فمدعي هذه الكلمة بحاجة إلى دليل، ولا دليل معه، ولو أقام الدليل فهذا لا يفيد أن الإمام البخاري كان يشاركه في معزوفته وفي طربه وفي سهريته، فضلا عن أنه يعلم ذلك ويقره عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا إخواننا احنا وقفونا يذكرنا